هتير ذكرى ما نوى ونوى بملامي فإن حديث الحبيب مدامي وغالي أجداد سنين نحيب وإلا فلي ذكرها يحل على كل صيغة وإن مزقوه الزلي بخصام فلي ذكرها يحل مزقوه الزلي بخصام كأن عزولي بالوصال مبشري وإن كنت لم أخنى برد سلامي كأن عزولي بالوصال مبشري وإن كنت لم أقنع برد سلام يا ذل ذكرى ما نوى ولو بملامي فإن حديث الحبيب مدامي إنها